أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر، الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فهذه بركات البيت الحسية والمعنوية. وأما كونه هدى للعالمين فمعناه يهديهم، البيت يهدي العالمين إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن شهرة البيت وتسامع الناس جميعا به يجعلهم يتساءلون عن سبب وضعه، لما وضع هذا البيت أول بيت في الأرض؟ والجواب: لتوحيد الله تبارك وتعالى وتطهير نفوس الناس من دنس وخبث الشرك، فيهتدي بذلك المهتدي ويرعوي المتشكك. ثم قال سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. في البيت آيات بينات، ما هي؟ فسرها بقوله: مقام إبراهيم. مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم لا يخفى عليكم جميعا، فهو ذلك الحجر الثابت أمام بيت الكعبة المعروف بمقام إبراهيم. والأصل فيه أنه لما رفع إبراهيم عليه السلام قواعد البيت الحرام وولده إسماعيل يناوله الحجارة والطين، لما على البناء طلب من إسماعيل حجرا يقوم عليه يناسب الارتفاع، فأتاه بذلك الحجر فقام عليه، فكلما ارتفع البناء ارتفع الحجر بإبراهيم في الهواء، حتى إذا فرغ لين الله تبارك وتعالى الحجر تحت قدم إبراهيم عليه السلام فصار مثل الطين حتى غاصت قدماه فيه، وما زال الأثر إلى اليوم. ففيه آيات بينات، مقام إبراهيم هذه واحدة، والثانية: ومن دخله كان آمنا. فقد كان العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم أموال البعض ويسبي نساءهم، إلا في الحرم وإلا أهل الحرم تعظيما له، وهذا أمر ثابت على مدار التاريخ. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: وإنما خص ربنا سبحانه وتعالى من الآيات البينات مقام إبراهيم والأمن لأنهما آيتان يشهدهما المشركون ويدركونهما بحواسهم، وبذلك تقوم عليهم الحجة لله تبارك وتعالى. ولم يختلف كافة العرب في نقل ذلك وصحته منذ ذلك التاريخ إلى أنزله الله تعالى في كتابه. ومن آيات البيت الحجر الأسود الذي نزل من الجنة وما أشربته قلوب العالم كله من محبة هذا الحجر، حتى إن من زار تزاحم من أجل الوصول إليه واستلامه. فهذه آية من آيات البيت، ومنها زمزم التي أنبعها الله تعالى لهاجر وولدها إسماعيل حين تركهما إبراهيم في ذلك الوادي غير ذي زرع وليس فيه أحد، فجاء جبريل فهمز بعقبه الأرض فأنبع الله زمزم. ومن بركات زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سق. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ومن بركات زمزم أنها في المواسم التي يكثر فيها الحجاج والمعتمرون يزداد ماؤها حتى يكفي الناس جميعا، فلم يحصل على مدار التاريخ أن الحجاج والمعتمرين أدركوا أو أحسوا بنقص في ماء زمزم على كثرتهم في كل المواسم. وهذه من بركات البيت. ومن بركات البيت أن الله تبارك وآياته أن الله تبارك وتعالى أعتقه من تسلط الظالمين عليه على مدار التاريخ، ولذلك سمي بالبيت العتيق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فلما ذكر الله تعالى فضائل البيت ومناقبه أتبع ذلك بإيجاب حجه، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة واجبة لازمة، عده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام، كما في الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع مرة واحدة في العمر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام منكرا على ذلك الرجل: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إليه سبيلا. ثم إن الله تبارك وتعالى أكد ما فرض من الحج بأنواع من التأكيدات، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرض الحج وأكده بأنواع من التأكيدات، فقال: ولله على الناس حج البيت، فهو حق واجب لله عز وجل في رقاب الناس لا ينفكون عنه والخروج عن عهدته. ثم إن الله تبارك وتعالى قال: ومن كفر، ولم يقل ومن ترك الحج، قال: ومن كفر، تغليظا على من ترك الحج وهو مستطيع إليه. ثم ذكر عز وجل استغناءه عن ذلك التارك للحج، قال: ومن كفر فإن الله غني. واستغناء الله تعالى عنه دليل مقته وسخطه وخذلانه والعياذ بالله. ولم يقل سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عنه، عن تارك الحج، وإنما قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا كان غنيا عن العالمين دخل التارك في ذلك من باب أولى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل فيك ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متى تحققت الاستطاعة؟ وجبت المبادرة بأداء الفريضة. لعموم النصوص الواردة في الأمر بالمبادرة إلى الخيرات واغتنام الأوقات، منها قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. فمن عزم على السفر إلى الحج فعليه أمور. ما يلزم المسافر للحج قبل سفره؟ يلزم الحاج قبل سفره أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، فلا يسافر وهو مصر على ذنب ما، بل يتوب إلى الله تعالى ويستغفره بالإقلاع عن الذنوب كلها والندم عليها والاستغفار منها والعزم على عدم العود إليها. ومن التوبة رد المظالم إلى أهلها، فإن كان عنده حق لأخته أو أخيه أو غيرهما من المحارم والأقارب أو من عامة الناس، فعليه قبل أن يخرج للحج أن يرد المظالم إلى أهلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان لو عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن لو عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعلى من أراد السفر للحج أن يتزود لسفره كما أمر الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عن قتادة رحمه الله كان قال: كان رجال من أهل اليمن يحجون من غير زاد، فأمرهم الله تعالى بالتزود وأخبرهم أن خير الزاد التقوى. وعلى الحاج قبل سفر إذا تزود أن يتحرى زاده من أطيب ماله وأخلصه وأبعده عن الشبهات فضلا عن المحرمات. على الحاج إذا تزود لسفره أن يختار زاده من أطيب ماله وأخلصه وأبعده عن الشبهات فضلا عن المحرمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وعليه أن يخلص نيته لله تعالى ويجردها من النفاق والرياء والسمعة، فقد قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقوله تعالى لله إشارة إلى ضرورة إخلاص النية في الحج والعمرة وتجريدها من شوائب النفاق والرياء التي تبطل الأعمال. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بالأمر بالإخلاص في العبادة، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك لما أهل صلى الله عليه وسلم بعمرته وحجته قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، إنما قصد بهذا أن يسمع من حضر وأن يبلغ من غاب. اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وعلى من أراد السفر للحج أن يتعلم مناسك الحج قبل أن يسافر، فإن هذا العلم أصبح فرض عين عليه بنية السفر للحج، تعين عليه أن يتعلم كيف يحج، وعليه أن يحرص أن يكون حجه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال لمن معه: خذوا عني مناسككم، وقال محذرا من مخالفة هديه في الحج وغيره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى من أراد السفر للحج أن يحرص على صحبة الصالحين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا سيما العلماء لعله ينتفع بصحبتهم. وعليه أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الحج، وأن يجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد، وأن ييسر لهم جميعا مناسكهم وفق سنة النبي صلى الله وسلم. كما أسأل سبحانه أن يرفع عنا الغلاء والبلاء، وأن يجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.